حيث فعل الوضع الوضع الكمين فتح الباء يقول بفتح الباء يقول إذا مرضى جمعا وندوى مفطرا وسبعة فتح الباء نفر على سبعون عشان تنين فأورع إن شاء الله. الوزن الآخر كان وعلى يتكلم ثمها في الباطن ثمها القرن الأخيرة لعملة مثل بطرة تمشي فيها تبطل بطرة من بطرة مشى فيها تبطل وطيبات فعلا إذا كانت حجة تعيش من طارق حجة ومثل كلمة جنبة تعيش من الوعيدية ومثل مبارك يقول هذا الوزن إذا لم يكن جمعا ولا مفطرا فإن لم ينور تعيشون السعيون. فقوله تعالى قسمة ضيدة حيث أجرد وإن يؤمن تعرفه الإلحاق. إذا كلمة عزها أنا قلت إن الإلحاق يعني يزيد حرف لكي تلحق الكلمة بكلمة أخرى. فإذا قلنا نفس الكلمة جنبذا جنبذا على رب تعالى نفسه صح ولا في عندنا تحرجة تحرجة على رب تعالى الحمد لله لا وجه وباء لكن ذلك توجه السلام الحمد لله فعندما جدنا باء أصبح للكلمة تتصرف وصل التحرجة يعني الكلمة هذه هي الأحرجة لو غلبنا الناس بكم ساعة المجحرج صح ولا لا؟ لكن زلزلة لو قلنا زلزلة بس أبو الزارب كده ولا لا؟ إذا كيف تصرف هذه الكلمة تصرف الزهر وذلك وبزلنا هذا الباء كيف نزاء نزيد إليه الحاق نزيد إيه؟ عشان تصرف تتصرف تصرف إيه؟ إنتهى الباء أبو الشيخ يقول يعني أنه هذا الوزن إذا لم يكن جمع ولا مصدر واحنا عرفنا الجمع يعني ده فيه مرفع بجمع المصدر بيتم نجوى يقول هذا الوزن إذا لم يكن جمعا ولا مصدر فإلا من أول فأعرفوه بالتأمين زي قسمة ضيدة نحن جوا الوزن الأخير وعلى وزن الفعل ضيدة يعني قسمة من جائرة وهنا الألف يقول في ألف أميكا طيب وإن نون تعرفه للحاق فكلمة عزنا يقول لمن لا يدرس وإن نون عند بعض وإن نون عند آخرين فيه وجهان فيه وجهان وجهان يعني إما تعتاد الألف ألف تأمين أو تجعلها للحاق الوزن الذي يليه فعل يعيني يلا تكتبين وليه وشدت يريد نحو الجبرة في العبيان وحسوسة منطق حتى تدي كلها أوزان قد هي مدرسة المعيزة فقط للشبرة وعلنا مضم الساء والعين والسلسل الله زي الكفرة والوزن الذي يريد وعين لا تريد جدا باللغة وفعالة لقفازة هذه أوزان كل مدرسة فقط للمعرفة المنهولة منها أوزان تعلاء تعلاء تأتي اسم زي الصحراء فضل يعني تأتي هذه الأشياء التي تكون كما ضرجنها ولد ومضرج وشبع عصبة أي بقى هذه الأشياء تأتي هذه الأشياء الشاهد وإن من أخاك الثالث في الحق يعني شكرا من الله الشاهد وإن من أخاك الثالث في الحق الشاهد وإن من أخاك الثالث في الحق. احنا قلنا كلمة بمزا بمزا إذا كانت تصدق كلمة بمزا هذا الوزن إذا ميت الجمع ولا مقصد إلا الملون فألفون من تأليف فكلمة بمزا أي جدرة والملون فألفون فإلا الملون فألفون التأليف إذا كلمة بمزا أي جدرة وإن ممين كان عندك كلمة عيد ممكن أقول إيه عيد هلون لأن هذه الكلمة عندما تنون تبقى الألف الحاق معنى الكلمة الحاق يعني الكلمة كانت أفضل ثلاثية الأفضل كانت كلمة ثلاثية الألف عندما ديلة ديلة للحاق لكلمة ديلة في الهيئة الزراعية يعني فهو يقول النظم انت عارفين الكلام ده بيأتي في اخر الكلمة معناه اصبح الكلمة ثانية صح ولا لا؟ فمعنى الثاني عن الالف لم تعد الالحاق لم تعد اخذ من الالف يعني يقول النظم الالف الحاق معنى الالحاق يعني الكلمة كانت ثلاثية وجدنا الالف لكي تلحق بالرباعية المنزولة او الان منها فعلاء صحراء اسما ورباع مصدرا وفرصاء جمع الجماعة وحمراء صفة المؤنث على وزن أفعل وكلمة فعلاء تأتي ثالث اسم النون إما أن تكون اسما تقول هذه صحراء أرض صحراء اسم الأرض يعني التي لا زرع فيها ولا ماء وكلمة رغداء رغدت رغدة ورغداء ده مصدر المصدر كنا هو التصريف الثالث للكافة وطرفة ده جمع اجتماعنا نقول هذا رجل طريق هذه الأرض الطريقة فيقول إيه طرفة ده جمع اجتماعنا كلمة حمراء صفة لمؤنث على وزن أفعل إذا قلت هذا قلم أحمر وهذه وردة حمراء هذه صفة لمؤنث وهذه فتاة حمراء صفة لمؤنث وكلمة خطباء صفة لغيره يعني غير المؤنث سليمة سليمة الفطناء يعني إذا صفة لغيره لديه مؤنث على وزن أفعل يعني في مؤنث على وزن أفعل أفعل يقول مثلا هذا قلم أخضر ونسوى أقول حضراء قلم أخضر أقول حضراء أصفر أقول صفراء لكن لغير هذا تأتي ديمة أطبع أطبع لوزن فعلاء فليس لها وزن لغة أفعل أما فعلاء كأربعاء من يوم المعروف فهذه تسمى لك أنت نظولة وعلاء كأرقصاء الهيئة المخصوصة في الصعود يعني الأرقصاء هاي المعروفة للسعودة أيضا يبيع عوض الفعلاء فاعلاء زي عاشوراء أيضا تعريف تأنيس ممدودة فاعلاء مثل نافقاء تعريف تأنيس ممدودة فعلياء إذا سنتين بينهما سكون مثل كبرياء فكبرياء انتهى تعريف تأنيس ممدودة وعلى مثل كلمة دلفاء اسم موضع موضع اسم دلفاء قل علاء مثل كلمة قل فتاء الحيوان المعروف وعيدا مثل كريثا كنوع من الثوب مخولا زي مشي وقاع الجمع شيخ يعني شيخ هذه لها جموع كثيرة منها شيوخ ومنها شيخ ومنها مشلوقة على أي معنى لها جمع كثيرة يعني شيء تجمع على أكثر من جمع ومما تقدم علم ان هناك اوزانا مشتركه بينهما، وهي بينهما يعني بين مفعول ومفعول. فكلمه تعالى تفسر الكون انت صحراء وصحراء، يعني صحراء ممكن تجعل الف انت مفعول، اقول صحراء تجعل الف انت مفعول. طيب فعلى فعلى ثورب وحنفاء، اذا كلمه فعلى بفتح الفاء وسكون العين بفتح اللام تاتي المقصوره والممدوده، المقصوره مثل كلمه صخره والممدوده مثل كلمه صحراء. طيب فعلى بضم الفاء وفتح العين تاتي المقصوره ثورب ثورب وتاتي الممدوده مثل هناك. فعلى بفتح الحال مثل زمد بسرعه العبد فبيع الثالث مقصوره، وجنفها فإذن موضع. أفعل لتأذلها للدعوة العامة وأربعة للنور المعود. يقول هذه الأوزان الأربعة يعني تستعمل ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث المنزولة. فضل السيد. أقول كان بس السؤال يقول بالنسبة لي الأوزان الممدودة يعني الأوزان الممدودة فعلاء أيوة. احنا قلنا كلمة صحراء ده إيه؟ للأرض المعروفة والأرض المصر، يعني الأرض مثلا للأرض الأرض والأرض ده مصر. وأما طرفاء فجمعا في المعنى، يعني لفظ في الجمع في المعنى ده الجمع في اللفظ، انه مثلا ما تجمع ما لا يعقل تسمى جمع في المعنى، جمع ما لا يعقل تسمى جمع في المعنى لتحصيل اي نعم يعني رجع المخاطر او المؤنث، هو جمع المركب الثالث المعنى الثالث جمع التحصيل لتفصيل مضارع الاسم من حيث كونه مقصورا او منصوبا او مجهولا او صحيحا. خلاف اللي تحققوه اذا شفت استقراء اللي شفت ينتقل الاسم الى منقوص ومقصور ومفروض وصحيح. فالمنقوص هو الاسم المعرض الذي اخره ياء دائمه مقصور ما قبله كالداعي والمنادي، فخرج الاسم الفعل كرضي وللمعرض الفصل من أولاد الاسم إلى مقصور ومنقوص ومنقوص وصحيح. اسم المقصور هو اسم معرف آخره الألف لازمة. هذا اسم المقصور في النحو يعرف بحركات مقصرة على الألف، منها من ظروف الحركات التحدث. وسمى المعتلة من الأسماء مات المصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب في قدرة ضميره وكل المحركات العربية الضمة والفتحة والكسر والكسر، وهو الذي قد قصر يعني في المقصود. والقصر في اللغة معناه الحبس. قال تعالى حور مقصورات أي محبوسات، الحركة محبوسة. لا تقل مدح او قرا مصطفى او رايت مصطفى او سمعت عن مصطفى الحركات الثلاثه تظهر هي محفوظ عن الظهور. فهمتوا؟ ده اسم مقصود. المنقوص هو اسم معرف هذه الياء او هذا ياء لازمه. هذا المنقوص حركات الاعراب الضمه والفتحه والكسر الضم والكسرة لا تظهر بكفاره مع النساء، لا تقول حول الداعي أو تبدو عن هذه، لأن الفتحة تظهر من الفتحة. اسمع قول ربنا جل وعلا يا قوم الأجيب داعي يعتبر الفتحة، فكون مربوطا بنقصان بعض الحركات العربية لعلاقة الضم الضمة والكسرة وظهر الفتحة، لأن هذا سميها منقوصا. أما المنظور فهو الجسر المعرف الذي آخره ألف ثاني همزة، ثاني همزة في اسم الصحراء. الألف هي يقول ثاني ألف زائدة، يعني كلمة أخرى صحراء بدون ألف عشان سموها ألف ممدودة، يعني أتبعنا الفتح أتت بهذه الفتح صحراء أو كلمة حمراء، فكلمة حمراء صفة لكن صحراء في الأرض المعروفة، هذا اسم ممنون. إذا الاسم الممنون هو الاسم المعرف الذي آخره ألف، أعرف اللي آخره همزة ذلك ألف يعتقع قبل ألف هذه ألف فعلية. طبعا فعل مصاف لا يتحدث يعني عن موقع هذه الأسماء من الأعراب، متى صرف عنها صرف أو مثل، لا يتحدث عنها وفقط يتحدث عن بنية الكلمة، يعني الشخص يتكلم عن بنية الكلمة. فهو يقول إن المنقوص هو الاسم المعرف الذي يعتبره ياتى بما من ثم قبلها مثل الداعي والمنادي، فخرج في البيت بالبيت الفعل مثل كلمة رضية رضية، هذا فعل معتل بالياء فلا يسمى منقوصا، هي فعل معتل بالياء. وبالمعرف النبي مثل الذي، يعني حقولنا في الإعراب اسم معرف آخره يا سر ولا آخره إيه يا لازمة مكسور نقر له. ثم يشرح هذا يقول لما نقول اسم إذا المفتري أو الهادي أو الداعي اسم، فخرج الفعل من كلمة رضي معرف يخرج المبني فالذي اسم أكثره ياء مكتوب ما قبله لكنه مبني، مبني ليس معرف فمبني على السكون. طيب يقول وبالذي أكثره ياء من الطيب وبلازمة الأسماء الخمسة في حمد الجر اسم معرف أكثره ياء لازمة، كلمة لازمة يعني لا تفارقه الداعي أو القاضي فغيما، يعني مكتوب آخره ياء مكتوب ما قبله، هذا يخرج الأسماء الخمسة في حرف الجر. فمثلا يعني مثلا سلمت على إيه؟ على أخيك مثلا، يوم يصير المرء من أخيه، يوم يصير المرء من أخيه، شوف من أخيه وأمه وأبيه، هذه الياء لا تنزل، يعني من أخي أو أبي هذه لا تنزل لأنها في حالة النص هتنصب بالألف، في حالة الرفع ترفع بالواو، وأبونا فيكم فريق إن أبانا لفي ضلال مبين. إذا هذه الألف في هذه الياء ليست لازمة لأنها في حالة النص تنقلب بالألف وفي حالة الرفع تنقلب بالواو، هي ليست لازمة. صح ولا لا؟ طيب يقول وبالمثنى في حالة الضبط نتكلم عن المثنى المنقوص وبمنصور ما قبلها، منصور ما قبلها نحو كلمة ضبط ورمي لأنه ملحق بالصحيح، يعني كلمة ضبط الضبط عشانها هي لكن مفتاح ما قبلها هذا يلحق بالاسم الصحيح، لا يعد منصوصا ولا يعد مقصورا، فالياء اذا فكر ما قبلها تعد حرف صحيح. طبعا على الحركات اقول هذا ضرب يوم واخطبت ضرب يوم ونظرت الى ضرب يوم. اما بالنسبه المقصور واسم المعرف اخره الف لازمه كلمه الهدى والمصطفى، اسم معرب آخره ألف، اسم معرب آخره ألف، آخره ألف لازمة. الآن نخرج مختلفات التعريف. الاسم يخرج الفعل والحرف، مثل كلمة دعا، دعا فعل انتهت ألف، وإلى حرف انتهت ألف، هذه لا تقل معنى في الأسماء المقصورة. وكذلك كلمة المعرف المبني، كلمة أنا ضمير مبني على السكون، يعني أنا أخذ عليك. طيب، وكلمة هذا اسم إشارة، يعني ده اسم إشارة مبني وأنا ضمير متكلم مبني، بما أخذه ألف المنقوص، فالمنقوص أخذه ياء، اسم المعرف أخذه ألف، ويخرج الاسم الذي أخذه ياء اللي هو المنقوص ياء. كيف هذا التعريف؟ عندنا الأسماء الخمسة بحسب النص تنصب بالألف، أقول رأيت أداة، رأيت أداة، هذه الألف ليست بلازمة، لأنها في حالة ضعف ترفع الواو، لما عم تنصب في حالة الزر تجرد الياء بين عشرة، صح ولا لا؟ أقول حاضر أبوك وتدمع على حديد. هذا بالنسبة للمقصود. المندوب قلنا هو قلنا هو اسم معرب آخره همزة، ذلك ألف، ذلك من ذلك مثل صحراء وحمراء. الصحيح ما عدا ذلك، يعني كلمة رجل هذا يسمى اسم صحيح، وكلمة كتاب ده اسم صحيح، معنى صحيح يعني ليس محصورا وليس موجودا. يعني الأسماء المعتمدة اسماء مقصورة أو موجودة، لا يوجد في الأسماء اسم ذهب ألف، اسم ذهب واو، بعكس الفعل، الفعل المضارع هو المعتاد، يعني ممكن يكون معتاد بالألف يخشى، أو معتاد بالواو يرجم أو يدعو، أو معتاد بالياء يمشي أو يجن، لكن الأسماء إما أن تكون معتادة بالألف والمعتادة بالمقصود، أو الياء والمثنى المثنى بالياء بالمنقوص. إذا ما على المقصود والمنقول والمقصود كما صحيح. فضل أي عندما قال آفي وغنبه يجب أن يكون دائما لماذا يكون دائما وقيمة بالله أن يكون دائما أيضا الآية الجديدة كلمة اسمها صحراء، صحراء تعالى نقول صحراء، هذا الإشباع يعني فكذا عندما تقول الفتح تأتي بألف، فهي كلمة أصلها فعلة سحر على الفتحة، هذه الألف نبيلة عشان نأتي بإيه؟ شوف يعني هي صحرة الصحرة يعني صحراء، لما تقول صحراء يعني ألفان بسمع ألفان، كل ما تستني همزة، كل ما تستني همزة هي اللي قالت التأمين في الإيه المنظورة. كل نعم وردت في كتاب جميع الدروس أن ما يصح أن يكون اسم مقصور أن يكون اسم ممدود، يصح أن يكون اسم مقصور، مثلا الدعاء يصح أن يكون الدعاء لا تكون فيه همزة ممدودة ولا عقد. هل يكون هذا الجواز في شعر فقط أو في شعر وانثى؟ سؤال هو بالنسبة لجانب سؤالك الأولاني، الشاعر يعني يجوز له ما يجوز للناس، يجوز للشاعر أن يجعل الألف التأنيث ممدودة كما مقصورة أو العكس، زي هذا يجوز له. في أمثلة كثيرة يعني مثلا تحصل الآن، لكن أحيانا شروط النظر والضرورات الشعرية، ضرورات الشعرية بغير خاصة في الناس في النحو موجود في هذا، يعني بيجيب لك الأشياء التي يعني قالها فيها أن الشعراء يعني القواعد الدنيا. لما يكون في نثر، في نثر؟ لا، ما احنا قلنا هو في المنظور لا تجعله ما مقصود، يعني لا تجعله المنظور عكس الايه؟ لا لا المشاركة ما احنا قلناها يعني كنا ايه المشاركة يعني المشاركة في الوزن بس الوزن يعني في الشكل الذي كنا قبل ذلك فعل فعل بفتح الفاء كل العين وفتح الدال هذه المشاركة بين المحصورة وبين الممنوع فلما نقول ذكرى يعني تأنيث محصورة وعندما نقول صحراء صحراء فهذا تأنيث بنفس الوزن يعني هذا الوزن مشترك بينهما لكن هي ألف التأنيث المحصورة ليس بعد الهم طب والممدودة هي في الأصل محصورة تقول صحراء في الأصل محصورة فعندما تشرح الفتحة تأتي بألف هذه الألف زائدة مجابة على سؤال التأنيث الكريمة تقول صحراء المبدا تولد عنه ألف تسميها إيه؟ همزة فألف التأنيث ممدودة يقول إن الفتحة عليك اسم معرف آخره همزة ثاني ألفا زائدة زائدة يعني هي في الأصل لفظ موجود بس بيدة مع الإشتعال يقول وكل من المحصول والممدود في يكن ووظيفة الصرفي وكما أي وظيفة القول الذي يفرض ألفاظ العرب الوضع معناها في إبائها إذن يقول ألفاظ المحصول والممدود والمحصول ألفاظ المحصول والممدود قياس معنى قياس يعني من التقيف عليه وده وظيفة النحو صرفي أو صرف وأما أن التناحي تنظيم في اللغة واللغة يذهب إلى العرب ويسمع ويدون يسمع ويدون هذا لا يتعلم اللغة يصحيح نحو رحمه الله الذي ألف كتابة المعاجم سماع العين فهو يذهب ويشاهد الأعراب ويسمع ويدون السماع ذات قياس فالسماع يسمع ويدون لكن قياس معلم الأخرى يحصل على القاعدة ممكن تتعليمها يقول وذلك مصدر الفعل مكان اللام على وزن فاعل بفتح الفتح فالجوى والهوى والعمى فإنه نظير الفرح والأشر والطرب وفي عن بكسر الفتح مثل جمع فعلة نحو فرية وفرة ومرية ومرة فإنه نظير كرة من جمع كردة ده مهمة القياس لما يكون نظير يعني مثل الصرفي ممكن يأتي بكلمات قياسية يعني يقين يعني مثل كلمة فرية قاطع عن كلمة كربة فكرة بالخف جمع كربة طيب كما نقول كرية وكرة زي كربة وكرة مرية ومرة زي كربة زي كربة وكرة فالاسم قياس قياس يعني الصرفي قاس على نفس وزنه هذا يكفيه بما قاله يعني يعني العلم العالم الصرفي يعني هذه الألفاظ التي قلناها ممكن يأتي بها قياسية يعني يقيس على الألفاظ اللفظ الذي سمعه من العرب هو يقيس عليها أن مهمة اللغة السماع فقط بس يدور الكلمات المسموعة نظيف صحيح منتظم فتح ما قبل آخره طيب شوفي اقرا كده بقى يبقى اقرا التعبير ده اقرا ده هو قال ايه فالمقصور القياسي وكل اسم مرسل اللام له نظير من الصحيح مستتم فتح ما قبل اخره وذلك فمصدر فعل المعتل اللام الذي على وزن فعل بفتح فكس كالجرى والهوى والعمى فانه نظير الفرح والاشر والطرب وكفعل كنت احسب ولا بس كنت احسب ولا بس الشيخ رحمه الله قال منذ قليل كل من المحصور والمنظور قياسي وتماع صح ولا لا قياسي قال هذه مهمه الفرضيه وتماعي هذه مهمه الفرضيه فبدا يدلل على ما يقول يعني هذا الكلام الذي يقوله بدا ياتي له لأمثلة فيقول مقصور مقصور المقصور الجياد كل اسم معتد الله له نظير من الصحيح منتظما تفتح ما قبل آخره تمصدر الفعل المرسل اللام الذي على وزن فعل زاوية على مساعي اللام أقول دوى دوى على المحيط على مصدر الفعل المرسل اللام الذي على وزن يعني دوى على دفاع فعل وكلمة عمل عبر عمى وكلمة هوية في الهوى بينه نظير الفرح أقول فرحة فرحة فرحة وكلمة أشرة على دفاع أقول إيه أشرا على فعلا طالبا على فعلا أو طاربا على فعلا فتف أو تف كل ذلك معتل الآن له نظير من الصحيح ملتزا فتح ما قبل آخر فما شاء ما شكر بس لحظة هو بيقول لك المقصود القياسي تكلم عن المقصود ايه؟ ايه هو المقصود يا ولدي؟ قلت له معرض احد ايه؟ ايه؟ صح ولا لا؟ قلت له معرض احد ايه؟ اذا اعطينا الحكا او مصطفى او هدى فهو بدا يدلل على ان المقصود المنظور مهمة الصافي يأتي بنظرات دي وده يسموه قياس مهمة الجمعي يأتي بأشياء اجتماعية أنا بس أشرح لك المنظور دي وأجاوبك على الأسئلة إن شاء الله قلت له معتاد لله له نظير من الصحيح ممتازا فتح ما قبل اخره فاذا قلنا شوف يقول فمصدر الفعل المعتاد الذي على وزن فاعلا اذا كان على وزن فاعلا جاء ضيا على وزن فاعلا صحيح؟ نعم هجيب المصدر جوا على شوف اسم معتاد لله خلاص؟ شو له نظير في الصحيح وابتدى فتح ما قبل اخره يعني قبل اخره تفتح شو هنا؟ الضم هنا فرحة أقول فرحا آخر حاجة الحاق ما تفتح ما قبل شو هيك هنا؟ هنا بقى نشوف دواء في الوقت في الألف ما تفتح ما قبل والفعل هنا أصلا دواء وياء على وجه فاعلة وفرحة على وجه فاعلة يبقى هذا المقصود ذلك المقصود قياسي ايه قياس الولاد لانه له نظير في الصحيح كيف يصنع لا؟ ده هو نظيف في الايه؟ للصحيح يعني كيف نخلي حدا فعل صحيح لكن جوا ده فعل معتد كده ولا لا؟ جوا ده فعل معتد لما اجيب المصدر اقول جوا فاصبح مقصود مقصود يعني اسم الذهب الالف وهذا مقصود قياسي ما معنى قياسي؟ يعني ممكن القياس عليه ممكن القياس ايه؟ عليه لانه اتى له بمجموع الصحيح هو يقول كل اسم معتل لام، معتل لام يعني دواء معتل لام. الحرف الاول يسمى تاء كلمه، الثاني يسمى عين كلمه، الثالث يسمى لام كلمه. والاسم معتل لام له نظير من الصحيح. ايش هو ده؟ مستمع خلف ما قبل الاخر. احنا شفت دواء زي الفرح والشعر اصلي اخو الثانيه زي دوله. طيب كيف تعامى الطحانية لكن برد أشرة أقول ليه أشرا طريقة وطرقا هوى هرا برد هوية وعمية وحوية أو زوية بس فضل عادة تبقى إيه حالة لما رضيك أقول يعني وزن ونفس أو زن ونفس بمعنى إيه ونفس إذا كنت عن ده لكن ما قلناه هنا يقام هنا ده كل اسم معتل له نظير صحيح. ايه من مناه نظير نظير صحيح سواء في الفعل او في الوصف. الفعل مش الفعل يا ولدي قلنا ايه مصدر الفعل معتل ده اللي راجع على وزن فاعله، يعني الفعل نفسه على وزن فاعله وهو نظير في الصحيح فرحه من جاويه من فرحه. طب هنا جواني ده المصدر، هنا فرح ده المصدر، هذا فيه نظير في الفعل وفي المصدر، في الفعل وفي المصدر. لا يا ولد وكذا ايه وكذا فعل فعل وكذا يعطي كمس المتفق وفي كم الفعل في كمس المتفقون وانتو عندي ضغط المتفق في كم الفعل في كم المتفقون. طيب شوف كده يا ولد بتعمل حاجه ثانيه فعل فعل وكذا الفعل وفتح العين من جمع فعل جدم. طيب مفردها فعل نحو كلمة كلية كلية كلية أقول كلمة من جمع كرم كرم وفتح فتح العين كرم صحيح لنا. طيب ايه نظيره في الصحيح؟ ايه كرم كرم ده صحيح ولا معتل؟ طيب لكن لما نشوف كلية كلية اخرها ايه ولا لا؟ مشكلة ولا لا؟ لو دخل معانا في المنقوص مشكلة ولا لا؟ كلية فهو يقول وكان فعل لسه كلية وكرم شوف كرم كرم كرم شوف كرم وفعل ايه؟ بدل ما تقول ده في مكافاه كلية وفي جمع كرم فكربة وقرب. ايه الفرق بين كرى وقرب؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ده يعني كرى بقيت مقصور كرى لكن يعني كرى ده صحيح ايه ولا هو ده مثال قياس ده يعني قال المعتدى على الصحيح وكذلك وكذلك رقم وكذلك كل اسم مقرون معتل الذات زائد على الثلاثة كمعطى ومستدرك فإن نظيره بكرة ومستقر. عندنا واحدة طيب كل اسم مقرون معتل الذات زائد على الثلاثة معطى أولاً وغالباً اسم المفعول يأتي من الثلاث على وزن مفعول يعني بتقول لك هو ايه؟ مفعول. طب إذا كان أكثر من الثلاثة يأتي على صوت المضارع ثم صوت ده المضارع من مضمومة ويفتح ما قبل الآخر فنقول استخرج أو يستخرج فهو مستخرج صح ولا لا؟ لكن إذا كان اسم مفعول معتمد الدم زاد على الثلاثة زي معطى ومصنعة فإن نظيره فإنه فإن نظيره مفرغ ومستخرج مفرغ ومستخرج معطى. أشوف لي معطى لي معطى ها السهل بيه ولا لي أعباد المقصورة لا يكون النظير مكرم اللي هو الصحيح اللي هو الصحيح يعني ومستخرج اللي هو الصحيح فمعطى ده معنى الاسم المقصود والاسم مفعول والاسم مفعول بمثال الثلاث أتباع لهم نظير اللي هو الصحيح اللي هو على وزن المفرد أو مفرد هذا الحال مفعول وكما أفعل صيغة تفضيل كالأقصى أو لغيره كالأعمى ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمى وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقصى أو لغيره كالأعمى ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمى يعني كلمة الأقصى سبحان الذي أقرب عن ليلة من المسجد الأقصى عن البعيد فالأقصى انتهت ألف اللي هي ألف المندوب ألف الحرص يعني ألف مقصورة يعني انتهت المادة الصحيح الأبعد وكلمة الأعمى فالمنظورة الصحيح الأعمى كده ولا بس العمس يعني يرى يعني يصول عمس نعم كامل أحد الوكالة وكذا ما كان جمع الفعل أنت أفعل كالدنيا مبتلة ونظيره الأخرى والأخرى أي الوكالة ما كان جمع الفعل أنت أفعل الدنيا والأخرى طيب تمام ونظيره الأخرى والأخرى طيب لما قلت أبنى على وزن أفعل لما هذا المذكر أبنى لما نأتي المؤنث لو كان ذلك المكان جمعا لفعل قلت أفعل فإذا قلت أبنى أقول دنيا على وزن فعل دنيا على وزن فعل المذكر بتاعها أبنى ومؤنث دنيا دنيا في الجمع تقول إيه دنا تحاول على وجه يوم لازمها كذا ما كان الجمع بصورة أنت أفعل فالدنيا والدنا انتهى بألف مقصورة دنا نظيره الأخرى والأخرى الأخرى والأخرى كل ذلك يقول الشيخ يتكلم عن المقصود القياسي عند الصرف معنى القياس الصرفي يعني له نظير من الصحيح كل أمثلة قلناها يعني لها نظير من الصحيح عشان كده قطع عليه يعني قطع الوضع الهدف الصرفي وكذا ما كان من اسماء الجنات دالا عن الجمعيه للتجرد من التاء على وزن تعدي فتحتين اسم الجنس الجمع يفرق بينه وبين واحد من التاء زي كلمه شجر وشجره ففي عندنا حطاه وحطا حطاه وحطا او ده اسم جمع يفرق بينه وبين واحد من التاء ده في فرق بين شجر وشجره او ده صحيح صح ولا لا لكن لما يقول حفر حفر حفر لكن معنى في المقصود يبقى هذا له نظير في الايه في الصحيح عشان كده يقول ده مقصود سياسه يعني وكذا المفعل وكذا المفعل مدلولا به على مصدر او زمان او مكان نحو مذهب ونفعل ونظيره تذهب ونفرح شوف كده اذا قلت يعني اسم المكان اسم الزمان إذا قلت المكان منها إذا قلت المكان منها المنها انتهى الألف مقصورة طيب إذا منها في كلمة مدها ده صحيح ومفرح ده صحيح فده اسم المكان أو زمن حتى طبعا ونصف الكلام يعني فده اسم الزمان أو المكان نظيره من المعتاد منها ومنعة فالشيخ يقول بقيت المقصود قياس معنى قياس يعني له نظير في الصحيح هذا المقصود يعني والنظير القياسي كل اسم محتل الله له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما حوله أوله همزة وصف يعني عندنا كلمة اختبر المصدر ايه اختبار طيب لما نقول التغى أقول التغى شوف التغى تمنون ما صار منون صح ولا التغى يصير التغى عنه كما صار منون طيب لما نقول اختار اختدار صحيح هذا يكون هو المنظور القياسي يعني له نظير من الصحيح أنا وكذا كل ما كان مفرد بنفعل كجزاء وعكسية وكذا كل ما كان مفرد بنفعل كجزاء وعكسية ورداء وأرضية فإن نظيره في أحد السلاح وأسلحة ده صحيح فذكرنا نظيره من الكساء وأسلحة شوف أسلحة أمر الكساء كساء زي السلاح وأسلحة والكساء وأسلحة والرداء وأرضية أشوف أرضية إذا تعرف أن يكون موجودة فذكر السلاح وأسلحة هذا نظيره من صحيحة وكذا كل فرق كل مصدر يحيي فعلة بل على صوت يعني عندنا اثنين وثاء تفرق الشاب نظيره صراخ نظيره صراخ اذا الشيخ يتحدث عن المنظومه القياسي يعني كل اسم المحتل له نظير من الصحيح لما تحدث سابقا عن المحصول القياسي يعني كل اسم يعتبره الف له نظير من الصحيح فاسم قياسي لكن السماع مقصور على السماع يعني كلمات مسموعه يدلونها يدلونها لغوي لكن بعكس عن الصرف ومن السماع بدل السمع عن السماع والسماع هنا والسماع منهما ما فقد ذلك النظير ايوه شوف يبقى ايه الفرق بين السماع والقياسي القياسي له نظير من الصحيح لكن السماع ليس له نظير فليس كلمات مسموعه فكلمه الفتى واحد الكتمان السؤال كيف يصير نصف ايه؟ قال الحكيم كيف يجي؟ كده ولا؟ قال الحكيم طيب فيها اختراقية يا اختراق ربك اي فيها اختراقية كلمة الفتى ليس لها نظير من الصحيح كلمة الحدة يعني العقل ليس لها نظير طيب كلمة السنة يعني الضرب السرى يعني فراغ ليس لها نظير من الصحيح من ممدود السماع الثراء يعني فتح سهرة الماء الحذاء يقلل النحو هذه الكلمات هيا بلدها كنا ليس لها نظير من ايه؟ بيوصلت فيها على السماع نعود الى سؤال الاخر الكريم الكريم من شوية يقول وقد اجمعوا على جواز قصر المنظور بالضرورة سؤال الاخر كان تسألني يقول لابد من صنعة وانصال السفر اصلها لابد من صنعة فالشاعر جعل المنظور مقصورا وذلك الضرورة الشرعية هذا الجانب الثاني من الوسط هذا الجانب الثالث قد اجمعوا يعني اجمع الحاكم او علماء الصرف على جواز قصر المنظور بالضرورة ونقول لك يعني ابحث عن كلام كثير الضرورات الشرعية صحيح ولا لا واختلفوا في مثل المقصور يعني المقصور هل يمثل يعني عندك بنت اسمها ليلى هل تنفع ليلى؟ اختلف بعضهم أجاب وبعضهم منع ما أنفصلون وأجاب الفصلون وقد جاءهم قول الشاعر فيظن الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غنى ولا غنى فجعل المقصورة ممدودا وده إجابة سؤالك يعني جابك إجابة الشرع إذا الخلاصة ما قلناه إن الرسم الذي ينفصل إلى مقصور وإلى منصور وإلى منصور وإلى صحيح وقلنا إن المقصور المقصود في المقصود قياسي يعني له نظير من الصحيح في المنظور قياسي يعني له نظير من الصحيح اما السماعي الذي شكر النظير ونقف في الجباب التحصيل الخامس من حيث تولي الانسان من الانسان الغيب وانت بقى ان يكون مريح العلم الناس وطعم الصالح الصدر الخير من Thank you.